السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات في هذا الشهر الكريم. أحبابي، من أعظم الأمور اللي الناس استهانت بيها، وهي كبيرة أيضا، من أعظم الكبائر التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم ورتب عليها عقوبات شديدة جدا جدا جدا جدا جدا، وللأسف للأسف الشديد تساهل فيها كثير من الناس، وينطبق على هؤلاء فعلا قول الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينة، مسألة عقوق الوالدين. هذه الكبيرة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنها كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، فقال لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: الكبائر الإشراك بالله. شوفوا أحبابي، الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تاني أكبر كبيرة بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى عقوق الوالدين. ويكفينا وإحنا بنتكلم على العقوق اسم العقوق. أحبابي، العقوق مأخوذ من العق وهو الذبح، وكأن الدين عايز يعلمنا ويقول لنا، بيقول للناس اللي ظنوا أن عقوق الوالدين شيء بسيط جدا وتحسبونه هينة، بيقول لهم أن أي كلمة، أي إشارة، أي نظرة، أي فعل مع الأب والأم هو بمثابة الذبح لهم. علشان كده وإحنا بنتكلم على هذه الكبيرة نجد أن الأحاديث اللي وردت في كبيرة عقوق الوالدين أحاديث دايما يمين ما بين جنة ونار، يمين درجة في أعلى درجات الجنة، يا إما والعياذ بالله دركة من أخطر دركات النار. المسألة عندنا صعبة جدا. عشان كده وإحنا بنتكلم على هذه الكبيرة اللي بعض الناس استظهروها جدا، عايز من البداية أبدأ معاكم بهذا الحديث الخطير جدا جدا جدا. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث عمرو بن مرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلوات الخمسة وصمت رمضان وقمت وأديت زكاة المال وحججت بيت الله الحرام مع من أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تخيلوا أحبابي أن الإنسان ده بعد ما أتى بكل هذه العبادات وكل هذه الطاعات، بسبب أنه بفضل الله نجا من مسألة عقوق الوالدين، عملوا ده يوصلوا إلى أعلى درجة من درجات الجنة. ولكن خدوا بالكم النبي قال له إيه: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم تعق والديك. يعني أنت إذا عقيت الوالدين يعني تضيع عليك هذه الدرجة ويضيع هذا العمل، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى منك. علشان نعرف قيمة أو قدر خطورة هذه الجريمة اللي بيقع فيها للأسف كتير النهاردة من إخواننا وأخواتنا، بقى أسهل شيء النهاردة عند الشباب أن ينظر للأم أو للأب نظرة والعياذ بالله سيئة جدا جدا جدا. أسهل شيء النهاردة أن الأب يقول كذا يقول لا أنا مش عامل، أن الأم تقول أنا محتاجة كذا يقول لا أنا مش عامل. بل البعض والعياذ بالله تطاول على الأب والأم بالسب، بل للأسف البعض تطاول على الأب والأم بالضرب، بل للأسف سمعنا عن بعض الشباب بيتطاول على الأب والأم بالقتل والعياذ بالله. كل ده علشان الزوجة أو علشان الأولاد أو غير ذلك، والعياذ بالله من القصص اللي احنا بنسمعها من وقت لآخر. عايز أرجع وأقول النبي صلى الله عليه وسلم من البداية بيوضح لنا إن الكبيرة دي ممكن والعياذ بالله توصل العبد لدرجة من درجات النار لا يعلم خطورتها إلا الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، لأن للأسف بنجد بعض الملتزمين بمجرد أنه التزم أنه خلاص يتطاول على الأب والأم، وينسى تماما أن العقوق ده كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفريضة، والعدل هو النافلة. يعني ده واحد ممكن يكون بيصلي، واحد محافظ على صيام رمضان، واحد ما شاء الله بيأدي زكاة المال، واحد كل سنة بيحج، واحد عنده من الطاعات ما لا يعلمه إلا الله. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا، الصرف زي ما قلت لكم الآن الفرائض. أما العدل فمعناها النوافل، ده معناها إن واحد ما شاء الله مش مداوم على الفرائض وبس، لا ده فرائض ونوافل، يعني ما شاء الله ممكن يكون من الصالحين فيما يظهر للناس. ولكن سبحان الله شوف النبي يقول ان هذا الشخص لا يقبل الله منه صرفا وعدلا، لا يقبل منه فرض ولا يقبل منه نفل، بل ويكون هذا العبد من اهل النار يوم القيامه. مين دول يا رسول الله؟ النبي يقول اول واحد منهم العاقل والذي، العاقل والذي لا يقبل له فرض ولا يقبل له نفل، لا تقبل له صلاه فريضه ولا تقبل له قيام ولا يقبل له قيام ليل ولا صلاه ضحى ولا صلاه النوافل قبل وبعد الصلاه، لا يقبل منه صيام رمضان ولا صيام تطوع، لا يقبل منه زكاه ولا صدقات، لا يقبل منه حج ولا عمرات، لا يقبل منه هذا اصلا. ليه؟ ده تاكيد من النبي صلى الله عليه وسلم ان ما ينفعش الانسان مننا اصلا في يوم من الايام يفكر بس مجرد تفكير انه ينظر لوالده ووالدته او نظره مش كويسه، او انه يتكلم معاهم بطريقه مش كويسه، او انه صوته في يوم من الايام يعلو على والده على والده او والدته. بل شوف بقى معايا، انا بقول لك دلوقتي انا نزلتك من فوق من اعلى الجنان علشان اوصلك للحديث اللي انا عايز اوصله لك الان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادرك ابويه او احدهما فلم يبرهما، ما كانش بهم دار، ما كانش لهم طائع، للاسف للاسف عصاهم، للاسف تطاول عليهم، للاسف سابهم ما بيسالش عنهم، للاسف للاسف انشغل بامور الدنيا ونسى والده ووالدته، فلم يبرهما فمات فدخل النار فابعده الله. يبقى ده مش هيخش النار وبس، لا ده كمان ربنا هيبعده والعياذ بالله في درجات النار، درجه ورا درجه درجه ورا درجه لحد ما نلاقيه بعد ذلك في النهايه في الدرك الاسفل من النار. خد بالك بقى من الروايه دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فابعده الله واسحقه، واسحقه عذاب لا يكاد ابدا الانسان ان يتخيله. ليه؟ ما كانش بار بوالديه. احبابي ده كله ليه؟ لان الكبيره دي اللي احنا بنتكلم عنها النهارده اللي بعض الناس وقع فيها وللاسف يحسبونه هينة، الناس اللي وقعت في هذه الكبيره للاسف احبابي ما يعرفوش ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسخط على العبد بسبب ان والده ووالدته مش راضين عنه. شوف عند الترمذي والبزار من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. ربنا ممكن يغضب ويسخط على العبد. تخيلوا انا ممكن اعيش ازاي، ازاي انا اقدر اصلا اعيش في هذه الحياة ووالدي ووالدتي غضبانين علي، وبالتالي ربي تبارك وتعالى يسخط علي او يغضب علي؟ بالله عليك ممكن هذا الانسان مهما اوتي من مال ممكن يكون مبسوط؟ ابدا. ممكن يكون سعيد؟ لا والله. ممكن يهنأ بطيب الحياة؟ أبدا والله. ليه؟ ده إنسان ربنا ساخط عليه، وبالتالي هذا إنسان والعياذ بالله يعني شيء يعني حاله يعني فعلا يرثى له. قابلت في مرة أحد الأطباء وهو بيبكي بكاء شديد جدا جدا، دكتور في الجامعة، دكتور كبير جدا، فبقول له: إيه يا دكتور خير، أنت مالك نفسيا؟ شكلك تعبان. قال لي: أنا عندي بنت لا يهدأ لها حال حتى تبصق في وجهي، أنا عندي بنتي ما بيهدأش لها حال لحد ما تتف في وشي، أعزكم الله في الأصل. فكانت أول كلمة قلتها له: يا دكتور هو أنت والدك ووالدتك عايشين؟ قال لي: بالنسبة لوالدي، والدي مات من حوالي 15 سنة. قلت له: والدتك؟ قال لي: والله من يوم ما أخذت الدكتوراه ما أعرفش عنها حاجة. قلت له: يا دكتور ربنا بيذيقك من نفس الكأس اللي أنت أذقته لوالدتك زمان. بقالك قرابة 12 سنة ما تعرفش حاجة عن والدتك، طبيعي جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يذيقك من نفس الكأس. احبابي الناس اللي بتقع في عقوق الوالدين ويظنون ان المسألة سهلة ويحسبونه هينة، المسألة مش سهلة، لان العقوق من ضمن الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لنا ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخرة، البغي والعقوق، الظلم وعقوق الوالدين. الاثنين دول حتما ولا بد اللي هيقع في هذه الكبيره حتما ولا بد ربنا سبحانه وتعالى يذيقه من نفس الكاس الذي اذاقه لوالده ووالدته. احد علمائنا المشايخ ربنا يا رب يحفظهم بيذكر لنا ان في يوم كان في اب كبير في السن شاب شعره وانحنى ظهره وماشي كده متكئ على عصا وماشي مع ابنه الشاب القوي اللي مفتول العضلات، حصلت مشادة كده بين الأب وبين الولد، فسبحان الله لقينا الولد رفع إيديه وضرب الأب الكبير في السن على وجهه، وقع الأب على وشه وللأسف. فالناس اتلمت علشان تضرب الولد، قال لهم: بس سبوه محدش يكلمه خالص. ليه أيها الوالد الكريم؟ ليه؟ قال: أصل أنا من حوالي 30 سنة ضربت والدي في نفس هذا المكان. أنا عايز أقول لكل ناس بتقع في عقوق الوالدين المسألة مش سهلة، بل ممكن ربنا يحرم عليك الجنة فلا تدخلها في بداية الأمر مع الداخلين، بل لابد تعذب في جهنم بسبب أنك كنت عاقل والديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد بن حديث عبد الله بن عمر: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وشوف انت يوم القيامة تكون مع مين، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. الثلاثة دول بيبقوا مع بعض، ثلاثة دول بيبقوا مع بعض. ليه تحط نفسك في موقف زي ده؟ ليه تظن ان المسألة سهلة؟ لا، المسألة مش سهلة، مسألة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا جدا جدا، خطيرة جدا جدا جدا. توصيات ما بعد الحلقة، بعد ما عرفنا العقوق كبيرة من أعظم الكبائر للناس اللي بتظن المسألة سهلة. واحد، ارجع لوالدك ووالدتك النهاردة، أضحكهما كما أبكيتهما. ده كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خرج من اليمن، ساب والده ووالدته بيبكوا بكاء شديد جدا، راح للنبي علشان يهاجر ويكون مع النبي ويجاهد معاه. النبي قال له: هل تركت من أبويك أحد؟ قال: تركت أبي وأمي يبكيان في اليمن. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إذا كنت وقعت في هذه الكبيرة، روح بسرعة على إيد والدك والدتك، بوس إيديهم وبوس رجليهم، وكن دايما نعم العبد لهما، لأن الأب والأم قيمة غالية جدا. ده دول كنز للأسف أنت ممكن تضيعه من بين إيديك. طب والدي والدتي ماتوا، أدعو لهم، أو ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صرف لوالدك والدتك كتير جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول: أي رب، بما كل هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. حاول دايما تصلح فيما بينك وبين والدك ووالدتك، حاول دايما أنك تقرب منهم، تقبل إيديهم، تقبل رجليهم، حاول دايما تصبر عليهم. فأنت كما تعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فتمسك بهذا الباب، وإن شئت فضيع هذا الباب. أنت تعلم أنك لو عصيت ربنا يغضب عليك. قال صلى الله عليه وسلم: وسخط الرب في سخطهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا زللنا، وأن يبارك في آبائنا وأمهاتنا، وأن يحفظهما ويرحمهما كما ربانا صغارا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.